سلامات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بأمر الله توفيق سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قلت محسن الله إليكم قوله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وهي ذنوبهم وسيئاتهم، فيكفرها ويغفرها لهم ويسلم من شرها ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي يثيبهم الثواب العظيم بأعمالهم الحسنة. وبهذا يتبين أن عمل الإنسان إما ذنوب وسيئات وهذا أسوأ عمله، وإما طاعات وأعمال صالحة وهذا أحسنه، وأما ما عمله مما ليس بسيئة ولا طاعة فهو من المباحات، فلا يكون من أسوأ عمله ولا من أحسنه، فعمل الإنسان دائر بين هذه الثلاث الحالات. أحسن الله عليكم، هذا ذكره للشيخ السعدي أحسن الله عليكم في تفسيره. شكرا. أحسن الله عليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: عمل الإنسان عند تفسير هذه الآية، عمل الإنسان له ثلاث حالات: إما أسوأ أو أحسن، أو لا أسوأ ولا أحسن. والقسم الأخير قسم المباحات وما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، والأسوأ المعاصي كلها، والأحسن الطاعات كلها. فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية، وأن قوله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، أي ذنوبهم الصغار بسبب إحسانهم وتقواهم، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا. بهذا يتبين. أحسن الله إليكم. فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية، وأن قوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، أي ذنوبهم الصغار بسبب إحسانهم وتقواهم، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي بحسناتهم كلها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. تبين أن الصغار أسوأ الذي عمله الصغار، هكذا ذكرنا. قد هو أسوأ الكبار، الصغار والكبار يتكفر باجتناب الكبائر وفعل الفرائض. نص القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا الكبائر نكفر الصغائر. فكيف قال أن الصغائر الأسوأ وهي تكفر؟ إنما التوبة، إنما الكبائر هي التي لا تكفر إلا بالتوبة تحت مشيئة الله، وهي تحت مشيئة الله، لكنها لا تكفرها، لا تكفر إلا بالتوبة أو عفو الله سبحانه وتعالى، بخلاف الصغار، الصغار الكبائر، الصغائر فإنها تكفر بفعل الفرائض واجتناب الكبائر. هذا كلام الشيخ رحمه الله فيه. نعم. أحسن الله عليكم. قال ابن عاشور في تفسيره: وأسوأ يجوز أن يكون باقيا على ظاهر اسم التفضيل من اقتضاء مفضل عليه، فالمراد بأسوأ عملهم هو أعظم أعظمهم سوءا، وهو الشرك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. وإضافته إلى الذي عملوا إضافة حقيقية، ومعنى كون الشرك مما عملوا باعتبار أن الشرك عمل قلبي، أو باعتبار ما يستتبعه من السجود للصنم. وإذا كفر عنهم أسوأ الذي عملوا، كفر عنهم ما دونه من سيء أعمالهم بدلالة الفحوى، فأفاد أنه يكفر عنهم جميع ما عملوا من سيئات. فإن أريد بذلك ما سبق قبل الإسلام، فالآية تعم كل من صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن بعد أن كان كافرا، فإن الإسلام يجب ما قبله. وإن أريد بذلك ما عسى أن يعمله أحد منهم من الكبائر في الإسلام، كان هذا التكفير خصوصية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فضل الصحبة عظيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ويجوز أن يكون أسوأ مسلوب المفاضلة، وإنما هو مجاز في السوء العظيم على نحو قوله تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي العمل الشديد السوء وهو الكبائر، وتكون إضافته بيانية. وفي هذه الآية دلالة على أن رتبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقد أوصى أئمة سلفنا الصالح ألا يذكر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر وبالإمساك عما وقد أوصى أئمة سلفنا الصالح ألا يذكر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر وبالإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج فيما جرى بين بعضهم ويظن بهم أحسن المذاهب. ولذلك اتفق السلف على تفسيق ابن الأشتر النخعي ومن لف لفه من الثوار الذين جاءوا من مصر إلى المدينة لخلع عثمان بن عفان رضي الله عنه، واتفقوا على أن أصحاب الجمل وأصحاب الصفين كانوا متنازعين عن اجتهاد وما دفعهم عليه. واتفقوا على أن أصحاب الجمل وأصحاب الصفين كانوا متنازعين عن اجتهاد وما دفعهم عليه إلا السعي لصلاح الإسلام والذب عن جامعته من أن تتسرب إليها الفرقة والاختلال، فإنهم جميعا قدوتنا وواسطة تبليغ الشريعة إلينا، والطعن في بعضهم يفضي إلى مخاوف في الدين. ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا سنة أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بكاف عبده؟ استفهام تقرير، والجواب بلى، فإنه تعالى كاف عبده المؤمن المتوكل عليه، خصوصا أكمل الناس عبودية له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فإنه تعالى كافيه كل ما أهمه من أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من أراده بسوء، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. ويخوفونك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بالذين من دونه أي بالأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله ظنا منهم أن لها تأثيرا وتصرفا. ويخوفونك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بالذين من دونه أي بالأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله ظنا منهم أن لها تأثيرا وتصرفا، وذلك لأن أصنامهم وأوثانهم كانت تدخلها الشياطين فتكلمهم وتخاطبهم منها وتعدهم وتمنيهم، فيظنون أن لها تأثير فتكلمهم وتخاطبهم منها وتعدهم وتمنيهم. أحسن الله عليكم. وذلك لأن أصنامهم وأوثانهم كانت تدخلها الشياطين فتكلمهم وتخاطبهم منها وتعدهم وتمنيهم، فيظنون أن لها تأثيرا وتصرفا، وهذا من إضلال الله لهم بسبب كفرهم وتكذيبهم. نعم، إذا كانت الشياطين تدخل في أصنام لات والعزى وتخاطب الناس، فيظنون أن هي هذا الصنم هو الذي يكلم، وإنما دخلت الشياطين. الشياطين لها أحوال، قد تتصور بصورة الإنسان الميت، بعضهم قد ينشق القبر عنه ويخرج رجل شيطان بصورة الميت ويصافح ويحييه ويشجع على الشرك، صلى الله عليه وسلم والعافية. الشياطين لها أحوال. نعم، أحسن الله إليكم. هل إذا جاء مطلق، إذا جاء إطلاقه على الله في الكتاب والسنة؟ نعم. أليس الله بكاف؟ لا، هنا ما جاء إطلاق، يقول الله الكافي كذا، نعم ممكن، مثل هو الله الواحد القهار، الواحد القهار، وإنما يقول الله كافي عبده، الله كافي عبدك على رأس الآية، أو كافي عبادة. انظر إذا ورد في النص في الحديث نعم، بعضهم كذا، بعضهم يعني يكتفي بهذا ويعده من الاسم، لكن مثل النور، الآن النور ما جاء يطلقه الله، وإنما يعني مطلق، وإنما مثل نوره كمشكات، ومن الله فمن هم، ومع ذلك عد الشيخ السلام القيم من أسماء الله، بين هناك عدم عدة، لجنة دائمة الإفتاء ما عدهم من أسماء الله لأنه لم يأتي مطلقا. الاختلاف يعني جاء عند الترمذي من الأسماء التي عدت، ها؟ الأسماء التي عدت إيه، بس مدرج هذا بس مرفوع، ملزم بعض الرواة عد الأسماء. نعم، أحسن الله عليكم. ومن يضلل الله أي ينظر، هل جاء في نص أن الله هو الكافي وهو الهادي، وهو الكافي، الكافي بهذا اللفظ الكافي، إذا جاء مطلق شيء مقيد ولا مضاف هذا ما في إشكال. نعم، أحسن الله عليكم، ولا يكون في خلاف، وما غير ذلك يكون في اختلاف بين أهل العلم في عده. نعم، ومن يضلل الله أي يخذله ولا يوفقه لقبول الحق والهدى بعدله وحكمته فما له من هاد، أي فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يهديه، أي هداية التوفيق والتسديد، لأن ذلك مختص به تعالى. نعم. ومن يهدي الله أي هداه يسدده ويوفقه لقبول الحق والرضا به. ومن يهدي الله، ومن يهدي الله أي هداه يسدده ويوفقه لقبول الحق والرضا به برحمته وفضله. ومن يهدي الله أي هداه، أو أي هداه يسدده ويوفقه لقبول الحق والرضا به برحمته وفضله. ومن يهدي الله أي هداه، ومن يهدي الله، ومن يهدي الله قال أي، نعم، أي يسدده ويوفقه. من يهدي الله هداه عندك؟ نعم. أه؟ نعم عندنا، أي هداه أو هداه يسدده ويوفقه لقبول الحق والرضا به. نعم نعم، ومن يهدي الله عندك؟ نعم، أولها ومن يهدي الله أي هداه يسدده ويوفقه لقبول الحق والرضا به. لا بس طيب. برحمته وفضله فما له من مضل، أي فلا يستطيع أحد أن يضله، فلا هادي لمن أضله ولا مضل لمن هداه الله تعالى، لأنه تعالى لا يغالب ولا يمانع، ولهذا قال تعالى أليس الله بعزيز ذي انتقام، استفهام التقرير، والجواب بلى، فإنه عزيز، عزيز منيع منيع الجناب، لا أحد أعز منه ولا أقوى منه ولا أمنع منه، وهو ذو انتقام ممن عصاه من المشركين والمتكبرين. أليس الله بعزيز ذي انتقام، استفهام تقرير، والجواب بلى، فإنه عزيز منيع الجناب، لا أحد أعز منه ولا أقوى منه ولا أمنع منه، وهو ذو انتقام ممن عصاه من المشركين والمتكبرين، ينتقم منهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إيش أحسن الله عليكم، استفهام تقرير، والجواب بلى، فإنه عزيز منيع الجناب، لا أحد أعز منه ولا أقوى منه ولا أمنع منه، وهو ذو انتقام ممن عصاه من المشركين والمتكبرين، ينتقم منهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر.

نعم. ثم بين الله تعالى لهم عجز آلهتهم وأنها لا تملك دفع ضر ولا جلب نفع، فقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي ما تعبدون من دونه من الأصنام والأوثان وغيرها، إن أرادني الله بضر أيا كان نوعه، هل هن كاشفات ضره، أي هل لها استطاعة وقدرة على كشف ضره بأي طريق كان، أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، أي هل لها استطاعة وقدرة على إمساك رحمتها ومنعها عني. وهذا استفهام تقرير، لأنهم مقرون بأنها عاجزة لا تستطيع ذلك، لا كشف الضر ولا منع الخير. فإذا كانت كذلك فهي لا تستحق العبادة، وعبادتكم لها من دون الله سفه وجهل وضلالة. والذي يستحق العبادة حقا هو المالك لكل شيء، القادر على كل شيء، سبحانه لا إله إلا هو، الذي له القدرة في نفع معبوده بالخير وفي دفع الضر عنه. لأن العابد إنما يعبد معبودا لما يرجوه منه من جلب نفع أو دفع ضر، ولا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المعبود بالحق. ولهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل حسبي الله، أي كافيني الله من كل ما أهمني في الدنيا والآخرة، فهو الذي بيده كل شيء والقادر على كل شيء، عليه يتوكل المتوكلون. قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، أي على الله وحده يتوكل المتوكلون في جلب منافعهم ودفع مضارهم. والتوكل هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في حصول النتيجة في أمور الدنيا والآخرة مع فعل الأسباب المشروعة. والتوكل خاص بالله، فلا يقال توكلت على فلان حتى في الأسباب الظاهرة. ولهذا ذكر أهل العلم أن التوكل على غير الله قسمان: الأول التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا من كبائر الذنوب وكفر عملي. هذا القسم الأول، أحسن الله إليكم. نعم هذا القسم الأول. ولهذا ذكر أهل العلم أن التوكل على غير الله قسمان: الأول التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك أكبر. والثاني، هذا ذكر الصوفية، أنه الصوفية يذكرون أن الواجب يعني التوحيد، ولا يجب سوى ذلك. نعم أحسن الله عليكم. والثاني التوكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك من الأسباب الظاهرة، كأن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله، وهذا شرك أصغر لما فيه من ميل القلب إلى غير الله. ثم قال تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم التي رضيتموها لأنفسكم، واستمروا عليها، وهي الشرك بالله وصرف العبادة لمن لا يستحقها. إني عامل، أي بالأمر الذي دعوتكم له فأبيتم، وهو عبادة الله وحده وإخلاص الدين له. والمقصود بالأمر التهديد والوعيد لا الإذن بالعمل. والمعنى: استمروا على طريقتكم وما أنتم عليه من أحسن الله عليكم. والمقصود بالأمر التهديد والوعيد لا الإذن بالعمل. والمعنى: استمروا على طريقتكم وما أنتم عليه من الشرك، فسوف تلقون جزاءكم. ولهذا قال: فسوف تعلمون، أي عاقبة أمركم في المستقبل. من يأتيه عذاب يخزيه، أي في الدنيا، كما حصل للمكذبين من الأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. ويحل عليه، أي في الآخرة، عذاب مقيم، أي دائم مستمر سرمدي، وهو عذاب النار والعياذ بالله. وفي هذه الآيات الوعيد الشديد للمشركين المصرين على شركهم وتكذيبهم بالخزي في الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة، وفيها دعوة لهم إلى التوبة والتوحيد. نعم. ثم قال الله تعالى وفي هذا إيش؟ أحسن الله إليك. قبل سطرين. وفي هذه الآيات الوعيد الشديد للمشركين المصرين على شركهم وتكذيبهم بالخزي في الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة، وفيها دعوة لهم إلى التوبة والتوحيد. لا شك في السورة من أولها يا أخي تبدو فعيد في الأمر بالتوحيد وبيانه، إلى غير ذلك من آخر ما قرأت إيش الجملة الأخيرة. أحسن الله عليكم. وفي هذه الآيات الوعيد الشديد للمشركين المصرين على شركهم وتكذيبهم بالخزي في الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة، وفيها دعوة لهم إلى التوبة والتوحيد. نعم. في خلاف من العلماء من أجازه ومن منعه. التوكل خاص بالله، ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في ثويه سبق الذكر يا سبق فيكون على شاكلته. نعم. ثم قال الله تعالى إنا أنزلنا. شيخنا الكافي هنا فيه بحث في موقع اسمه العلوكة، ذكروا إنه من أسماء الله. نعم ذكروا غيره بعد. استدلوا بعض الآيات إنك فيناك المستهزئين. استدلوا بإنك فيناك المستهزئين ومن يتوكل على الله فهو حسبه بعض الله. إيه لكن ما فيه حديث الله. ما فيه إطلاق الله هو الكافي مثل هو الله الأحد القهار، إنما فيه أليس الله بكافي عبده. نعم. الضار لا، هذه الأسماء المزدوجة، ولا يقال من أسماء النافع والضار. كذلك أيضا ما يقال من أسماء الله ما يفصل مالا، الأسماء المزدوجة لا بد من اقتران أحدهما بالآخر فلا يفرد أحدهما. الله من أسماء النافع والضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، ما تفصل أحدهما عن الآخر. كمال فيها هذا. نعم. صلى الله عليه. المعز المذل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. قلتم حفظكم الله، يقول تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل إنا أنزلنا عليك الكتاب أي القرآن للناس بالحق أي لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فمن اهتدى أي بهذا القرآن وقبل الحق الذي فيه وآمن به فلنفسه، أي فنفع ذلك عائد إلى نفسه وثواب ذلك له. ومن ضل فأي لم يهتدي بهذا القرآن ولم يقبل الحق الذي فيه واستمر على ضلاله وشركه فإنما يضل عليها، أي أن عاقبة ضلاله ووباله راجع على نفسه ولن يضر الله شيئا. نعم. وما أنت أي يا محمد، لأن الله تعالى لا يضره أحد من خلقه. نعم. أحسن الله عليكم. وما أنت يا محمد عليهم بوكيل، أي بموكل على هدايتهم تجبرهم عليها، فليس ذلك إليك، وإنما مهمتك البلاغ والبيان والبشارة والندارة. وقد قام عليه الصلاة والسلام بذلك على أكمل الوجوه وأتمها. وأما خلق الهداية في القلوب وقبول الحق والرضا به فهذا إلى الله تعالى وحده. وأما وأما خلق الهداية في القلوب، نعم، وقبول الحق والرضا به، نعم، وقبول الحق والرضا به فهذا إلى الله تعالى وحده. نعم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى بأنه المتفرد بالإحياء والإماتة، وأن ذلك من خصائصه تعالى، فيقول تعالى: الله يتوفى الأنفس أي الأرواح حين موتها، أي حين يقبضها ملك الموت وأعوانه من الأبدان، وهذه تسمى الوفاة الكبرى، وهي وفاة الموت. والتي لم تمت أي ويتوفى، يعني هذه في هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى بأنه المتفرد بالإحياء والإماتة، وأن ذلك من خصائصه تعالى، فيقول: الله يتوفى الأنفس أي الأرواح حين موتها، أي حين يقبضها ملك الموت وأعوانه من الأبدان، وهذه تسمى الوفاة الكبرى، وهي وفاة الموت. والتي لم تمت أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت الموتة الكبرى في منامها، وهذه تسمى الوفاة الصغرى. فالأرواح لها وفاتان: وفاة كبرى بالموت، ووفاة صغرى في النوم، وذلك بأن يرفعها الله تعالى حتى تجتمع بالأرواح الأخرى في الملأ الأعلى. فتلتقي أرواح الأحياء التي رفعت بأرواح الأموات التي قبضت وجاءها الأجل. نعم. فتلتقي أرواح الأحياء التي رفعت بأرواح الأموات التي قبضت وجاءها الأجل. نعم. ثم بعد التقاء هذه الأرواح ثم بعد التقاء هذه الأرواح واجتماعها يمسك التي قضى عليها الموت، أي يمسك عنده الأرواح التي قد قبضت سابقا ولا يردها إلى الدنيا، ويرسل الأخرى أي الأرواح التي جاءت لتلتقي الأرواح بالأرواح الأخرى في المنام. هذه يرسلها إلى أجل مسمى، أي إلى نهاية الأجل الذي كتبه الله لها أن تقبض وتموت فيه الموتة الكبرى. وعلى هذا فالأرواح التي تمسك هي التي قد توفيت الوفاة الكبرى، والتي ترسل هي الأرواح التي توفيت الوفاة الصغرى. وقيل إن المراد بالأرواح التي تمسك وترسل الأرواح التي توفيت في المنام، فالتي تمسك هي الأرواح التي قضى عليها أن يأتيها أجلها في المنام، فهذه لا ترد إلى الدنيا. والأرواح الأخرى التي ترسل هي الأرواح التي لم يقضى عليها بأن يأتيها الأجل في المنام، فهذه ترد إلى الدنيا. إن في ذلك لآيات، أي إن في ذلك لآيات أي لدلائل وعبر على قدرة الله على إحياء الموتى وبعثهم، وأنه سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور. لكنها ليس لكل أحد. نعم. وأنه سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور وليست لكل أحد، بل لقوم يتفكرون، أي من رزقهم الله التفكر والتدبر والتأمل في هذه الآيات. وأما أهل الغفلة والإعراض فلا يستفيدون منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهداية هي قبلها الصفر. إن في ذلك لآيات، أي لدلائل وعبر على قدرة الله على إحياء الموتى وبعثهم، وأنه سبحانه بيده أزمة الأمور، وأنه سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور. هنا الشيخ مكتوب لكنها ليس لكل أحد، ما نقول بأزمة الأمور وليس ذلك لكل أحد، والله وليست لكل أحد. نعم، طبيعة العبارة. نعم شيخنا، كنتم قلتم أنه سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور. نعم، لكنها ليس لكل أحد. شيء قبل. نعم، بل لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات إلى دلائل وعبر على قدرة الله على إحياء الموتى وبعثهم، وأنه سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور، لكنها ليس لكل أحد بل لقوم يتفكرون. نعم. شوف كلام الباوي نعسى مكبر. نعم، ابن عطية ذكر هذا الكلام وانتقده. قال ابن عطية في تفسيره: وفرق وكثرت فرقة في هذه الآية وهذا المعنى، ففرقت بين النفس والروح، وفرق قوم أيضا بين نفس التمييز ونفس التخيل، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي غلبة ظن. وحقيقة الأمر في هذا هي مما استأثر الله تبارك وتعالى به وغيبه عن عباده في قوله سبحانه: قل الروح من أمر ربي. قال: ويكفيك أن في هذه الآية يتوفى الأنفس، وفي الحديث الصحيح: إن الله قبض أرواحنا حين شاء وردها علينا حين شاء، في حديث بلال في الوادي، فقد نطقت الشريعة بقبض الروح والنفس في النوم، وقد قال الله تعالى: قل الروح من أمر ربي. فظاهر أن التفصيل والخوض في هذا كله عناء، وإن كان قد تعرض للقول في هذا ونحوه الأئمة، ذكره الثعلبي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في ابن آدم نفس بها العقل والتمييز، وفيها روح بها التنفس والتحرك، فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. نعم. نعم. نعم، نفس واحدة، كل واحدة من لكل نفسان. شيخنا، كلام البغوي قال: ويقال للإنسان نفس وروح. نعم، فعند النوم تخرج النفس وتبقى الروح، وعن علي قال: تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسد، فبذلك يرى الرؤيا، فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة. ويقال إن أرواح الأحياء والأموات ترتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله، فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادها

هذا بنفسي الذي أخذ بنفسك. أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلا له في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادي: يا أيها الناس إن الله قد إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها إلينا في حين غير هذا. الثالثة والصحيح عن فيه أنه جسم لطيف. والصحيح فيه أنه جسم لطيف مشابك للأجسام المحسوسة. مشابك للأجسام المحسوسة، يجذب ويخرج، وفي أكفانه يلف ويدرج الروح، وبه إلى السماء يعرج، لا يموت ولا يفنى، وهو مما له أول وليس له آخر. نعم، من الأسئلة التي كتب الله لها بقاء الروح، ما تموت باقية، يشاء باقية. قال ثمانية الحكم والبقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعز وأرواح كذا اللوح والقلم. هذه كتب الله البقاء. عجب الذنب يبقى لا يفنى، منه خذ منه كم، والأرواح والعرش والقلم والكرسي والجنة والنار، هذه كل كتب الله البقاء، باقية ببقاء الله لها، والأرواح كذلك. إذا قيل إنها تموت وريد بموت إنها مفارقة البدن، نعم، أما إذا إنها تفنى فلا، لا تفنى، لأن روح المؤمنين، روح المؤمن يعني ستنعم في الجنة ولها صلة بالجسد، وروح الكافر تعذب ولها صلة بالجسد. نعم، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج الزنا يعذبون، هذه أرواحهم، وأما أجسادهم دفنت في الأرض ولم تبعث ليوم القيامة. ورأى الزنا والزواني، ورأى قوم كذب، ورأى في قصة الرجل الذي يشرشر شدقه، والرجل الذي يضرب الآخر في رأسه ويخدشه ثم يعود، وهكذا كل هذا في البرزخ، وآكل الربا الذي يلقم حجرا، وهكذا كل هذه والناس يعذبوا في البرزخ أرواحهم. نعم، أحسن الله عليك. ها، لا، هذا في الحديث استخرج الله أرواح مثال الذر ثم ردها عليهم من ظهرهم ذريتهم، استخرجها وأشهدهم وأنطقهم وأشهدهم ثم ردها. نعم، قال شيخنا: وليس له آخر وهو بعينين ويدين. إيش ليس له آخر؟ قال: والصحيح فيه أنه جسم لطيف مشابك للأجسام المحسوسة، يجذب ويخرج، وفي أكفانه يلف ويدرج، وبه إلى السماء يعرج، لا يموت ولا يفنى، وهو مما له أول وليس له آخر، وهو بعينين ويدين. كان القرطبي. أي نعم. وأنه ذو ريح طيبة معروف. جسم لطيف نوراني يسري في البدن سيران الماء في العود، سيران النار في الفحم، ولا يلف كما جاء في الحديث الملائكة تقبض روح المؤمن وتلف في كفن مكفن الجنة، والكافر يلف بالسوح، والمؤمن يخرج منه ريح طيبة، والكافر يخرج من روح خبيثة ورائحة خبيثة. نعم، كل هذا جاءت بالحديث. نعم، قال: وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة كما في حديث أبي هريرة، وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض. وقد ذكرنا الأخبار بهذا كله في كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. قلت بها. أي نعم. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني النفس، إلى خروجها من الجسد، وهذه صفة الجسم، والله أعلم. ما ذكر أحد الشيخنا إذا أقول إن الله نفسه في كلام الباوين وإلى نفسانا. بعيد هذا، يحتاج إلى دليل. شيخنا السعدي يقول: وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه. قائم بنفسه، أي نعم، يعني ذات مستقلة، ذات كضائف كيفيتها، تخالف كيفيتها وكيفية الجسد. نعم. الله أعلم، يرسل الملك. الله تعالى قال الملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله أعلم. نعم. الشيخ ابن عثيمين قال: والنفس تطلق في القرآن معاني متعددة. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والأنفس جمع نفس، وهي الأرواح التي بها تحيا الأجساد. والنفس تطلق في القرآن على معان متعددة، منها أنها الروح التي بها حياة الإنسان، فهو يقبض الأرواح حين موتها، أي حين الموت، وهي مفارقة الروح للحياة، مفارقة الروح للبدن، المفارقة التي تزول بها الحياة. أحسن الله إليكم، ما المعاني المتعددة بالنفس في القرآن؟ استقراء الآيات، الآيات اللي وردت في النفس. الله اكتفى الأنفس منها كذا، منها قول الله تعالى: فلو سحر موتها. ومنها: ونفسي وما سواها فألهم فجورها وتقواها. استعرض الآيات التي فيها جاءت ونفس. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم عن ابن عباس قال: تلتقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات في المنام فيتعارفون ويتساءلون، ثم ترد أرواح الأحياء إلى أجسادها فلا يخطأ بشيء منها. فذلك قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال ابن عباس في رواية أخرى: في ابن آدم نفس وروح، فبالنفس العقل والتمييز، وبالروح النفس والتحريك. في النفس إيش؟ في ابن آدم نفس وروح. نعم. فبالنفس العقل والتمييز، وبالروح النفس والتحريك. فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. وقال ابن جريج: في الإنسان روح ونفس بينهما حاجز، فهو تعالى يقبض النفس عند النوم ثم يردها إلى الجسد عند الانتباه. فإذا أراد إماتة العبد في نومه لم يرد النفس وقبض الروح. وقد اختلف العلماء هل بين النفس والروح فرق، على قولين قد ذكرتهما في الوجوه والنظائر، وزدت هذه الآية شرحا في باب التوفي في كتاب النظائر. وذهب بعض العلماء إلى أن التوفي المذكور في حق النائم هو نومه، وهذا اختيار الفراء وابن الأنباري، فعلى هذا يكون معنى توفي النائم قبض نفسه عن التصرف وإرسالها إطلاقها باليقظة للتصرف. طيب أرجع، الله أعلم. ظاهر الأدلة هي نفس واحدة، لكن لا أوصاف ولها أحوال ولا تسوية عند اتصالها بالجسد وعند مفارقتها. نعم. صلى الله. نعم. نعم، مثل ما سبق، هذا مثل ما سبق كله، إذا كانت بالجسد أغلب تسمى نفس، وإذا انفردت تسمى روح في بعض الأحوال. نعم. أم اتخذوا من دون الله الشفعاء؟ الله توفى المسيحين وموتها. هذا الكلام فيه. في هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى بأنه المتفرد بالإحياء والإماتة، سبحان الله، وأن ذلك من خصائصه تعالى، فيقول: الله يتوفى الأنفس أي الأرواح، نعم، حين موتها، أي حين يقبضها ملك الموت وأعوانه من الأبدان، نعم، وهذه تسمى الوفاة الكبرى، وهي وفاة الموت، والتي لم تمت أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت الموتة الكبرى في منامها، وهذه تسمى الوفاة الصغرى. فالأرواح لها وفاتان، وفاة كبرى بالموت ووفاة صغرى في النوم، وذلك بأن يرفعها الله تعالى حتى تجتمع بالأرواح الأخرى في الملأ الأعلى، فتلتقي أرواح الأحياء التي رفعت بأرواح الأموات التي قبضت وجاءها الأجل. ثم بعد التقاء هذه الأرواح واجتماعها يمسك التي قضى عليها الموت، أي يمسك عنده الأرواح التي قد قبضت سابقا ولا يردها إلى الدنيا، ويرسل الأخرى إلى الأرواح التي جاءت لتلتقي بالأرواح الأخرى في المنام، هذه يرسلها إلى أجل مسمى، أي إلى نهاية الأجل الذي كتبه الله لها أن تقبض وتموت فيه الموتة الكبرى. وعلى هذا فالأرواح التي تمسك هي التي كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لما ذكر وفاة الصورة يستشهد كما قال تعالى في الآية الأخرى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. نعم، هي التي توفيت الوفاة الصغرى كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار كما قال تعالى: هو الذي يتوفاكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقيل إن المراد بالأرواح التي تمسك وترسل الأرواح التي توفيت في المنام. فالتي تمسك هي الأرواح التي قضى عليها أن يأتي أو قضي عليها أن يأتيها أجلها في المنام، فهذه لا ترد إلى الدنيا. والأرواح الأخرى هي التي ترسل هي الأرواح التي لم يقضى عليها بأن يأتيها الأجل في المنام، الله أكبر، فهذه ترد إلى الدنيا. نعم، إن في ذلك أي لدلائل وعبر على قدرة الله، إن في ذلك لآيات أي لدلائل وعبر على قدرة الله على إحياء الموتى وبعثهم، وأنه سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور، لكنها ليس لكل أحد، بل لقوم يتفكرون. نعم، أي من رزقهم الله التفكر والتدبر والتأمل في هذه الآيات. وأما أهل الغفلة والإعراض فلا يستفيدون منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم اتخذوا من دون الله الشفعاء؟ منكرين البعث، هذا واضح، دليل واضح الآن. كل يوم يتوفاهم الله الوفاة الصغرى، هذا الدليل، كيف ينكرون البعث؟ نعم، صلى الله عليكم. أم اتخذوا من دون الله الشفعاء؟ قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل: لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. يقول تعالى منكرا على مشركي قريش اتخاذهم الأصنام والأوثان شفعاء لهم، فيقول تعالى: أم اتخذوا، أي بل اتخذوا من دون الله شفعاء يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله. قل: أولو كانوا، أي أصنامكم وأوثانكم الذين اتخذتموهم شفعاء، لا يملكون شيئا للشفاعة ولا غيرها، ولا يعقلون لأنهم جمادات من حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، فحالها أسوأ من حال الحيوانات، فكيف تتخذونهم شفعاء وهذه أوصافهم؟ أين ذهبت عقولكم؟ قل لله الشفاعة جميعا، أي هو تعالى مالكها الذي يعطيها من يشاء، ولا يمكن أن تقع الشفاعة عنده إلا بعد أن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. له ملك السماوات والأرض، أي هو تعالى مالكهما ومدبرهما والمتصرف فيهما، ثم إليه ترجعون أي يوم القيامة ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يبين الله تعالى شدة كراهة الكفار لتوحيد الله ونفرتهم منه وحبهم للإشراك به، فيقول تعالى: وإذا ذكر الله وحده، أي إذا دعي إلى قول لا إله إلا الله وإلى توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي نفرت وأعرضت واستكبرت كراهة لتوحيد الله وإخلاص الدين له. وإذا ذكر الذين من دونه، أي من الأصنام والأوثان، إذا هم يستبشرون، أي ظهر البشر والسرور والفرح عليهم، وذلك لأن الشرك موافقا لأهوائهم ولأن قلوبهم مصدودة عن اتباع الحق، مقفلة عن دخول الخير والهدى إليها، نعوذ بالله من الخذلان والضلال. صلى الله عليه وسلم. يا عاد، وإذا ذكر الله، يبين الله تعالى شدة كراهة الكفار لتوحيد الله ونفرتهم منه وحبهم للإشراك به، فيقول تعالى: وإذا ذكر الله وحده، أي إذا دعي إلى قول لا إله إلا الله وإلى توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي نفرت وأعرضت واستكبرت كراهة لتوحيد الله وإخلاص الدين له. كراهة لتوحيد الله وإخلاص الدين له. وإذا ذكر الذين من دونه، أي من الأصنام والأوثان، إذا هم يستبشرون، أي ظهر البشر والسرور والفرح عليهم، وذلك لأن الشرك موافق لأهوائهم، ولأن قلوبهم مصدودة عن اتباع الحق، مقفلة عن دخول الخير والهدى إليها، نعوذ بالله من الخذلان والضلال. صلى الله عليه وسلم. هذه حال المشركين، إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين هم يستبشرون، اللي ما في قلوبهم المرض والزيغ والانحراف، تشمأزت قلوبهم من ذكر الله ويستبشرون بذكر من دونه، نعوذ بالله من الخذلان. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل اللهم فاطر السماوات والأرض أي خالقهما وموجدهما على غير مثال سابق، عالم الغيب والشهادة، أي عالم ما غاب من الأشياء وما حضر، وعالم السر والعلانية، أنت تحكم بين عبادك، أي بحكمك الجزائي يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي فيما اختلفوا فيه في الدنيا. وهذه الآية الكريمة أمر الله تعالى فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يخلص له الدعاء، لا كما يفعل المشركون من دعاء الأصنام والأوثان، وهو أمر له ولمن آمن من أمته. نعم. إيش الآية؟ يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قل اللهم فاطر السماوات والأرض، نعم، أي خالقهما وموجدهما على غير مثال سابق، عالم الغيب والشهادة، أي عالم ما غاب من الأشياء وما حضر، وعالم السر والعلانية، أنت تحكم بين عبادك، نعم، أي بحكمك الجزائي يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي فيما اختلفوا فيه في الدنيا. وهذه الآية الكريمة أمر الله تعالى فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يخلص له الدعاء، لا كما يفعل المشركون من دعاء الأصنام والأوثان، وهو أمر له ولمن آمن من أمته. نعم. قال تعالى من الكر المساء والصباح، قل اللهم فاطر، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني المغفر فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. كذلك هي ذكر عند النوم. نعم. ولو أن للذين ظلموا، فيه التجاء إلى الله عز وجل، وفيه توسل بأسماء وصفات فاطر السماوات والأرض، وفيه الإيمان بالبعث والحكم بين الناس والقيامة، وفيه سؤال الله الهداية، هذا ذكر عظيم. نعم. صحيح. استفتح قيام الليل فيها عدة استفتاحات منها. نعم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبين الله تعالى ألا خلاص للمشركين من عذاب الآخرة لا بفداء ولا بغيره، فيقول تعالى ولو أن للذين ظلموا، أي ظلموا أنفسهم بالشرك الذي هو أعظم الظلم، ما في الأرض جميعا ومثله معه، أي لو كان لهم ذلك على الفرض والتقدير، لأنه لا يمكن أن يكون لهم ذلك، لكن لو فرض أن كان لهم ذلك لافتدوا به، أي لفادوا به أنفسهم من سوء العذاب يوم القيامة، وهو عذاب النار ومقاسات حرها وألمها. ولو وقع ذلك على الفرض والتقدير فإنه لا ولو وقع ذلك على الفرض والتقدير فإنه لا يقبل منهم أي فداء كما قال تعالى في آية أخرى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فكل من مات على الشرك فإنه لا حيلة له من عذاب الله ولا خلاص له منه أبد الآباد. أعوذ بالله. صلى الله السلام والعافية. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ظهر لهم من الله وشدة عذابه ونكاله ما لم يكن في حسابهم وحسبانهم. أي ظهر لهم من الله من شدة يعني. وكذلك حاطين واو. ممكن لا بس تبع تبع. أي ظهر لهم من الله وشدة. أمور العظيمة هم منها شدة. نعم. أي ظهر لهم من الله وشدة عذابه ونكاله ما لم يكن في حسابهم وحسبانهم. ما لم يكن. نعم. وما لم يدر في بالهم وخلدهم وما لم يظنوا أن الأمر سيصل بهم إلى هذه الحال. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، أي ظهر لهم سوء عاقبة أعمالهم الخبيثة من الشرك والكفر والتكذيب، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وحل بهم من العذاب الذي توعدوا به، فكانوا يستهزئون به في الدنيا ويسخرون من وقوعه. نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول تعالى مبينا حال الإنسان وطبيعته: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، أي إذا مسه ضر من كرب أو حاجة أو فقر أو نحو ذلك دعا ربه متضرعا إليه أن يكشف عنه ضره. ثم إذا خولناه نعمة منا، أي ثم إذا أعطاه الله نعمة منه وأفاض عليه من الخير والنعم والرفاهية بعد أن أزال عنه ضره وكشفه عنه، قال إنما أوتيته على علم، أي على علم مني بوجوه المكاسب، أو على علم من الله بأني مستحق لذلك وبأني أهل له، بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل ذلك اختبار وامتحان له أيشكر أم يكفر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الله عن سليمان لما وصل إلى عرش بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، هكذا الشاكرون. لكن الإنسان الغافل يقول هذا، والمعرض يقول هذا بكسبي وحيلتي ومقدرتي وذكائي. صلى الله عليه. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون بأن هذه النعمة من المال والعافية وغير ذلك إنما هي فتنة واختبار وامتحان. والله. هل تستعمل في طاعة الله أم في معصية الله، وليست دليلا على كرامة صاحبها عند الله وأنه مستحق لذلك وأهل له كما قال هؤلاء وادعوا. قد قالها، أي هذه المقالة وهذه الدعوة، وهي قولهم إنما أوتيته على علم، الذين من قبلهم أي من قبل كفار قريش من الأمم السابقة، ومنهم قارون، لما نصحه قومه قال إنما أوتيته على علم عندي، وغيره. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي لم يغن عنهم ما كسبوه من الأموال والأولاد من عذاب الله شيئا. فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي أصابهم العاقبة السيئة لما كسبوه من الأعمال الخبيثة. والذين ظلموا من هؤلاء، أي من كفار قريش الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، سيصيبهم سيئات ما كسبوا، أي سيصيبهم العاقبة السيئة لما كسبوا إن استمروا على ذلك، وما هم بمعجزين، أي ليسوا بفائتين على الله ولا سابقين، بل هو سبحانه وتعالى قادر عليهم ومحيط بهم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء، سواء كان مؤمنا أو كافرا، وله الحكمة البالغة في ذلك. إن في ذلك، أي في توسيع الرزق وتضييقه، لآيات لعبر ودلائل على حكمته تعالى وحسن تدبيره لعباده ورحمته ولطفه وإحسانه بهم، لكنها ليست لكل أحد، وإنما لقوم يؤمنون. إيش هذا سطرين؟ أحسن الله إليكم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء، سواء كان مؤمنا أو كافرا، وله الحكمة البالغة في ذلك. إن في ذلك، أي في توسيع الرزق وتضييقه، لآيات لعبر ودلائل على حكمته تعالى وحسن تدبيره لعباده ورحمته ولطفه وإحسانه بهم، لكنها ليست لكل أحد، وإنما لقوم يؤمنون. أيضا صار فيها يضاف الاختبار في قبل في الآيات، يبسط الرزق ويوسع، أي يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء، سواء كان مؤمنا أو كافرا، وله الحكمة البالغة في ذلك. إن في ذلك، أي في توسيع، وله الحكمة، نعم، ومن ذلك الاختبار والامتحان. اختبار وامتحان، وله الحكمة في ذلك، يبسط الرزق سواء مؤمنا أو كافرا، اختبارا وامتحانا، وله الحكمة في ذلك. أحسن الله إليكم. يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء، اختبارا وامتحانا، وله الحكمة في ذلك. اختبارا وامتحانا، سواء كان مؤمنا أو كافرا، وله الحكمة البالغة في ذلك. يعني بعد ويضيقه على من يشاء، اختبارا وامتحانا، وبعدها مكتوب عندنا سواء كان مؤمنا أو كافرا. سواء كان مؤمنا أو كافرا، اختبارا وامتحانا تكون بعدها. نعم، اختبارا وامتحانا. نعم. أي يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء، سواء كان مؤمنا أو كافرا، اختبارا وامتحانا. نعم. وله الحكمة البالغة في ذلك. نعم. إن في ذلك، أي في توسيع الرزق وتضييقه، لآيات لعبر ودلائل على حكمته تعالى وحسن تدبيره ورحمته ولطفه وإحسانه بهم، لكنها ليست لكل أحد، وإنما لقوم يؤمنون، أي من رزقهم الله الإيمان، فهم الذين يتأملون ويعتبرون بهذه الآيات، وأما أهل الجحود والكفر فلا يستفيدون منها شيئا. وقد بين تعالى بعض حكمه في توسيع الرزق وتضييقه على عباده في مواضع من كتابه، منها لئلا يحملهم ذلك على الطغيان والأشر والبطر والبغي في الأرض، كما قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ومنها أن يسخر بعضهم لبعض ويخدم بعضهم بعضا، كما قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، لاحتياج بعضهم إلى بعض وقيام مصلحة كل أحد بغيره، ولو كانوا على وتيرة واحدة لتعطلت مصالحهم وأعمالهم. صحيح، تبقى الأعمال الأخرى ليس لها أحد. نعم. ثم قال تعالى: الناس كلهم سادة ما وجد عمال، وكان عمال ما وجد، وهكذا. نعم. بعده: قل يا عبادي الذين أسرفوا. بارك، وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك.